قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. قوله عليه الصلاة والسلام الأسودين الحية والعقرب، إذا قال قائل إن الحية ليست سوداء، قلنا هذا من باب التغليب، كما يقال العمران لأبي بكر وعمر، وكما يقال القمران للشمس والقمر. وقوله عليه الصلاة والسلام: اقتل الأسودين في الصلاة، لا يعني تخصيص قتلهما في هذا الحال، بل قتلهما مأمور به في حال الصلاة وخارج الصلاة، لكن لما كان المصلي مشغولا بصلاته فقد يظن أنه لا يجوز أن يتشاغل في قتل هذه المؤذيات. تبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشاغله في الصلاة لا يمنع من قتلهما. فالإنسان مأمور بقتل الحي والعقرب سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، حتى لو وجدهما في جوف الكعبة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس كلهن فاسق. ثم ذكر منهن العقرب: خمس كلهن فاسق يستن في الحل والحرم. وذكر منهن العقرب، فإذا كان كذلك فإن معنى قوله في الصلاة يعني لئلا يظن الضال أنه لتشاغله في الصلاة لا يقتلهما. وفي هذا دليل على جواز العلو في الصلاة لدفع الأذى عن الإنسان، لكن إن كان الأذى يخشى منه على نفسه فإنه يدافعه حتى لو كثر العمل، وإذا كان لا يخشى على نفسه ولكنه مما يؤمر به فإنه إذا كثر العمل وخاف أن تفسد به صلاته فلا يفعل. لو فرضنا أن الحية أو العقرب ما اتجهت إليه وأنك آمن منهما فإنك مأمور بقتله، لكن إن خفت كثرة العمل المفسد لصلاتك فلا تقتلهما حينئذ. أما عند المهاجمة فاقتلهما ولو كثر العمل. ويؤخذ من هذا أيضا إزالة المؤذي الذي يؤذيك في صلاته، كما لو احتجت بنملة أو نخلها قد دخلت بينك وبين ثيابك فأردت أن تزيلها، فإن هذا لا بأس به بما فيه من إزالة المشكل. وكذلك لو أصاب الإنسان حشة وهو يصلي وأثقلت ما بردت عليه ولا تبرد إلا بحكها، فإن حتى حينئذ لا بأس به لأنه لإزالة مؤذن ومشغل. نعم. باب سترة المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. واللفظ البخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا. قال من لباب سترة المصلي، والمراد بها ما يضعه المصلي أمامه ليستتر به، وليس المراد أن تستره كله، فليكفي مؤخرة الرحل، يعني يكفي نحو ثلثي ذراع كافي، بل لو استتر بسهم لكان ذلك مجزيا، بل لو استتر بما دون ذلك لكان ذلك مجزيا. فالمراد بالسترة ما يجعله الإنسان أمامه يصلي إليه ليحميه من غيره. وسيأتي إن شاء الله بيان حكم اتخاذ السترة، ولكن

وقال في سورة المعارج: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى قوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. فدل هذا على فضيلة المحافظة على الصلوات، والمحافظة عليها تكون محافظة على شروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، كل هذا داخل في المحافظة. لكن من المحافظة ما هو واجب وهو ما يتوقف عليه صحة الصلاة، ومنها ما هو مستحب وهو ما يتوقف عليه ثمر الصلاة. وفي قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قوموا لله، دليل على وجود الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأنه يجب على المرء أن يكون مخلصا لله في عبادته. وهذا كما أنه مقتضى الشرع فهو مقتضى العقل أيضا، لأنه كيف تذهب إلى إنسان لا يملك لك ضرا ولا نفعا من أجل أن تبرز له عبادته؟ العبادة لا ينفعك الناس بها، اجعلها لله عز وجل لتجد ثوابها عنده. ففي هذا الحديث الآن دليل على وجود الإخلاص لله. واستدل العلماء رحمه الله بهذه الآية على وجود القيام في الصلاة لقوله: وقوموا لله، لكنهم جعلوه ركنا في الفريضة دون النافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القائد على النصف من صلاة القائد. وهذا في النفس، فجمعوا بين الآية والحديث بأن القيام ركن في الفريضة دون النافلة. اي نعم، كذلك نفس الشيء. نعم نعم، سواء كان تفسير القرآن في القرآن متصلا او منفصلا، اي نعم كل وقت. اي نعم، ثم جاء وقت السؤال. لا، الظاهر الحاجة هو الكلام ثلاث تفسير: كلام ضروري، وكلام حاجة فقط، وكلام لغو ما في شيء. الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون في كلام حاجة، لكن بدون الضرورة، حاجة دون الضرورة. من؟ نعم. رفع اليدين في الصلاة يكون في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. هذا موضع رفع اليدين في الصلاة. ولكن الرفع ليس كما يفعله بعض العامة إشارة فقط، بل العوام رأيت أن يرفع يديه ولكن كأنما يشيء، ما تعدو يداه بطنه. وهذا ليس بسنة، هذا عبث وليس بسنة، وإنما الرفع يكون إلى حد من الكبير أو إلى فروع الإذنين، يعني كذا ولا كذا، هذا أدنى وهذا أعلى. أما أن يقول هكذا، هذا ليس برفع وليس بسنة، وما هو إلا حركة غير مشروعة فتكون مكروهة على الأقل، حركة الكراهة على الأقل. ولهذا ينبغي لنا إذا رأينا الإنسان يفعل هذا أن ننصحه، نقول: يا أخي جزاك الله خير، أنت تريد الخير، ولكن الخير أن ترفع حتى تصل إلى فروع الإذنين أو إلى المنكبين. تزييد. نعم نعم. والله الأحسن عدم هذا، الأحسن أن يكون إنسان يعتبر ويتبس الآخرة في جار القبر. والله ما أدري، أتوقف في هذا. الله أعلم. لا نفهم، والله ما تمكن، ليس بالصحيح السلام عليكم، لأن عادة إن القبور تتصل بعضها البعض، يمكن يضعونه أمام القبر من جهة القبلة لأن ما فيه

نعم. وكل حديث عائشة إن بقاء شيء. نعم. مفهوم حديث عائشة رضي الله عنها لا يقول الله صلاة حائض إلا بالثمار، أنه إذا كانت دون البلوغ فإن لها أن تكشف رأسها، وهو كذلك. فإذا كانت المرأة لم تبلغ فإنه يجوز لها أن تكشف وجهها، أن تكشف وجهها ورأسها وكفيها وذراعيها وساقيها في حال الصلاة. قال أهل العلم عورتها في هذا الحال كعورة الرجل، يعني ما بين السرة والركبة فقط. نعم. لا، هذا في الصلاة، هي خاصة الصلاة، العورة اللي نتكلم عليها هنا يا أخواني في الصلاة. أما في مسألة النظر فإنه يجب عليها أن تستر وجهها حتى لو كانت صغيرة، إذا بلغت سنا يمكن أن تعلق بها الرابع وتصل بها فتنة. ماذا من موجود؟ وهو بعده ضعيف. نعم. اي نعم نعم. ادله تحمل حديث ابي هريره عن الكراهه حديث جابر. حديث جابر يدل على هذا. ولهذا هو رضي الله عنه تعمد ان يصلي بالازار ليري الناس انه ليس بواجب وليس بحرام. ان يتمثل بذلك. هذا حقيقة سؤال جيد. تكلمنا على سطر العورة، وسطر العورة معناه أن لا ترى البشرة، أن لا ترى البشرة. أما الثوب الرهيب فإنه لا يجوز، لأنه ليس بساق. أو كذلك لو كان غير رهيب لكنه ناعم جدا بحيث يرى لون الجلد من ورائه، فإن هذا لا يستر به. وعليه فإن الناس في أيام الصيف بعضهم يكون عليه سروال طويل يصل إلى نصف الفخذ، ويكون عليه ثوب رهيب يصف البشرة. هذا الرجل لا تصح صلاته لأنه لم يستر العورة في الحقيقة. يجب أن يكون السروال واصلا من السرة إلى الركبة، أو يكون الثوب رفيقا لا ترى من ورائه البشرة. كذلك يفترض أن يكون الثوب مباحا وأن يكون طاهرا، وإن صار نتكلم عليه في الدرس الآخر. يجوز للمرأة أن ترضع ولدها أمام أخوتها، لكن أحسن أن تضع على فدها غرفة شرطة كما ما يرضى. هذا هو الأحسن، لأن المعروف عند الحنابلة أنه لا يجوز لها أن تصب أوليها من الحريم غير الزوج. الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وإسناده حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، لقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأنه يسقط استقبالها في مواضع، منها العجز إذا عجز عن استقبال القبلة كالمريض الذي ليس عنده من يوجهه فإنه

فإن من صلى في جوفها تصح صلاته، لأنه لا بد أن يستقبل الجدار، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في جوف الكعبة عليه الصلاة والسلام صلى نافلة. والصحيح أنه يجوز أن يصلي في الكعبة سواء على سطحها أو في جوفها. وفي الوقت الحاضر الآن سطحها له جدار، له جدار محول، فإذا صليته فوق ظهرها فإن بين يديك هذا الجدار. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى، رواه الترمذي وضعفه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول هذا الحديث أنه لا يصلى في المزبلة والمزبلة يعني يقولون هذا يتوف على ذلك المجزرة يعني مكان الجزار، وذلك لأن المجزرة نجسة في الغالب، والمكان النجس لا تجوز الصلاة فيه. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصب على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، أمر أن يصب عليه ذنوبا أو ذنوب من ماء، وقال للذي بال إن هذه المساجد لا يقع فيها الأذى والقذر، فجميع ما يسمى ذوي فجميع ما يصلى فيه لا يصح فيه الأذى والقدر. المزبلة كذلك مكان الأذى والقدر، ولا ينبغي أن يكون الإنسان في الحال التي يتقرب بها إلى الله، لا ينبغي أن يكون في هذا المكان الذي مشتمل على الأذى، وكلما كان الإنسان أبعد عنه فهو أفضل. وقوله المزبلة لا المقبرة أيضا لا يصح فيها الصلاة، والحكمة من هذا قال بعض العلماء لأن المقابر تنبث ويكون في ترابها الصديد ويكون في ترابها الأذى من الأموات، فلهذا لا تصح فيها الصلاة، فيرجعون النهي إلى علة حسية وهي النجاسة. ولكن هذا التعليل عليم عليم ميت، فللعلة في المقبرة خوف التجرع بالصلاة إلى عبادة القبور، ولهذا لا تجوز الصلاة في المقبرة سواء نجسة أم منجسة. النبي عليه الصلاة والسلام أطلق قال لا تصلوا إلى القبور، ولم يقل إلى ما نجس منه. وكذلك هنا في حديث السابق الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهو أصح من حديث ابن عمر، لم يقل إلا المقبرة المنجسة. فالمقبرة تحرم الصلاة فيها سواء نجسة أم لم تنبت، والعلة فيها معنوية وليست حسية، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام سد كل طريق يمكن أن يكون ربيعة من الشرك. وظاهر الصديق يشمل ما كان إلى جانب القبور أو وراءها أو أمامها، كل ذلك محرم، كل ما يطلق عليه في المقبرة فإنه محرم، حتى لو لم يقبر فيها إلا واحد فإن الصلاة فيها محرمة. أما لو كانت معبدة للدفن فيها ولكن ما قدر فيها أحد حتى الآن فإن الصلاة فيها لا بأس بها إذا ولم. وكذلك الحمام لا تصح الصلاة فيه لأنه أماكن الجلبة والأصوات وكشف العورات ونحو الشياطين، فلا تصح فيه الصلاة.

إلا الله وحده سبحانه وتعالى، مثل الذي خلق السماوات والأرض وما أشبه ذلك، لأن الموصول بصفته كأنه اسم فاعل، كأنه اسم فاعل فهو من الصفات، وليس من الحدث أن يقول الإنسان بذمتي لأفعل المثل، فإن المعنى بذمتي يمين، وليس الإنسان يقصد بهذا من ذمتك بمنزلة الله يحدث بها، فالباء بمعنى كل، هذا هو المفهوم عند الناس، فهم إذا قال بذمتي يعني معناه بعهدي، إني لا أوفي بما قلت له. كذلك أيضا بعض الناس يقول صلاتي وصيامي، هذا أيضا ليس حدثا بالصلاة والصوم، ولا يقصد الإنسان هذا، لو سألت العام من وجوه الكلام ما قال أنا أريد أني أجعل الصلاة والصيام بمنزلة الله عز وجل فأحدث به، لكن معنى أنني إن شربت عليك أو لم أكلت تلف صيامي ولك صلاة، فالباء عندهم بمعنى العوض، هذا هو الذي أنا أفهم من كلام العام وهو الظاهر. أما لو قصر الإنسان أنه يحدث بصلاته ويعظ منها في نفسه وأنها عنده عظيمة مستحقة ومثلث بها، فهذا لا تشعر منه من الشرك لأنه مخالف بغير الله. وكذلك أيضا لو قال بذمتي ونفسه، لكن الذي يظهر لي من كلام الناس خلاف ذلك، أنه ما قصدوا أن يجعلوا الباء مقصرا، وأن ما دخلت عليه فهو مقسم به فهو في قوله بالله وبالرحمن وما استهواه. وأما ما جعل في حكم اليمين فليس بيمين، يعني وهو تحريم ما أحل الله، هذا ليس بيمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم ما أحل الله له وجعل الله حكمه حكم اليمين، وقطعا ليس بيمين، لأننا لو قلنا هو من اليمين بغير الله لكان ذلك شركا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقع من الشرك، فالتحليل ما أحل الله حكمه حكم اليمين فليس هو اليمين، ليس هو اليمين، لكن الإنسان ينهى عنه من جهة أخرى لا لأنه شرك، كمثل إذا قال الإنسان لشخص اذهب معنا لنزور فلان، فقال حرام علي أن أزوره اليوم، حرام علي أن أزوره اليوم، فهذا ليس قسما لكن حكمه حكم اليمين، ولهذا قال الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لكم تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله تعالى الحرام يمين. وكذلك أيضا قول الإنسان لله علي ناذر أن لا أكلم فلان اليوم فكلمه، فهذا ليس حلفا بغير الله، لكن حكمه حكم اليمين، حكم اليمين بمعنى أنه إذا كلم فلان اليوم وجب عليه كفارة يمين، لأنه في حكم اليمين يقصد به الحس أو النذر. فالطلاق والنذر منها الطلاق التحريم، وكذلك النذر الذي حكمه حكم اليمين ليس هو يمين، ليس هو حلف بغير الله، فلا يكون من الشرك، لكنه لا ينبغي للإنسان أن يحرم ما أحل الله له، لأن هذا فروج عما جعله الله له من السعة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والله موفق وانتهى الوقت، واسمحوا لي أني أخذت وقتكم الذي هو للسؤال. ما في السؤال؟ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسح وليصلي فيه ما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بكفيه فطهورهما التراب فطهورهما التراب أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان

فقد علم ان هذا رجل جاء. لو كان عالما ما تكلم ابدا في صلاته وما امره باعاده الصلاه، لم يامره باعاده الصلاه. ففي هذا الحديث دليل على مسائل متعدده، منها ان الكلام يبطل الصلاه، وانه من شرط صحه الصلاه ان لا نتكلم فيها، لقوله عليه الصلاه والسلام لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وفي قوله من كلام الناس اي مخاطبتهم، لان المراد بكلام الناس اي تكذيبهم، وليس المراد الكلام الدارج بين الناس. فانك لو سالت الله ودعوت الله بكلام لم يرد صحت صلاتك ولا عليك في هذا الشيء، لكن تكذيب الناس ومخاطبتهم لا يجوز. ولهذا يرحمك الله، كلمه يرحمك الله هذه دعاء لله عز وجل، لكن فيها خطاب آدمي وهو الشاف، فلهذا صارت لا تجوز. فالمهم أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل وخاطب الله بما يشاء من الدعاء الذي ليس فيه إثم في صلاته فلا حرج عليه، يدعو بما شاء من أمور الدين والدنيا، لكن يسلم الإنسان هذا لا يجوز، ما تصح الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أن من تكلم في صلاته جاهدا فصلاته صحيحة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. ولو كان الكلام مبطلا مع جهل لأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يؤخر بيان الحق مع الحاجة إليه. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إنه ينزل كل إنسان منزلته، فالجاهل يعامله على قدر حاله، والإنسان السائد الذي جاء سائدا أيضا لا يوبخه ولا يؤنسه. هذا الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. مسألة كبيرة هذه، لو تأتي إلى واحد منا لكان يتكلم على هذا الذي جاء يستفي ويوضحه، وأنت ما تستحي تفعل هذا في رمضان، ما تخاف الله إلى آخر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان هذا الرجل جاء سائدا يطلب النجاة والصلاة مما وقع فيه نزله منزله، ما قال له شيئا يعنفه به، وسأله هل يجد رقبة؟ قال ما أجد. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أستطيع. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أثناء مجلسهم جاء رجل بتمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيه إياه ليتصدق به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل خذ هذا فتصدق به، يعني على 60 مسكينا. فقال يا رسول الله أعلى أسقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أسقر مني. في الطمع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه أو أنيابه، ثم قال أطعمه أهله. فرجع الرجل غانما دنيا ودينا. هكذا يكون التعليم والدعوة إلى الله عز وجل باللطف واللين وتنظير كل إنسان منزلته، فالمعاند المخاصم له حال، والجاهل والسائد له حال أخرى. وفي هذا الحديث دليل على جواز تنبيه الإنسان في صلاته على من أخطأ وإن كان غير الإمام، لأن الصحابة رضي الله عنهم رموا هذا الرجل بأبصارهم ونظروا إليه حينما قال يرحمك الله، ثم جعلوا يغضبون على أبصارهم حينما قال واتت لأميان. فمثلا إذا رأيت أحدا يفعل منكرا وأنت في صلاة فلك أن تنبهه، لكن بغير كلام، إما بالنصح أو ما أشبه ذلك حتى ينتبه، ولا يقال إن هذا من باب التشاغل، لأنه تشاغل يسير لا يضر، كون يقين لا يضر وفيه إزالة المنكر أو تنبيه على واجب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الصلاة ليس فيها سكون وأنها كلها ذكر وقرآن وتسبيح. وهو كذلك بعض الناس والعياذ بالله استولى عليه الشيطان وإذا كبر بدا يهوجس وراح قلبه يمكن ولسانه يبدا يهوجس ولا يقرأ من شدة ما يستولى عليه الهواجس تجده ما يقرأ يمكن ولا يسجد. وهذا غلط كبير لا شك أنه إذا لم يقرأ أو يسبح أن صلاته باطلة. فهذا الرجل فهذا الحديث يدل على أن الصلاة كلها موضع تسبيح وقراءة وأنه ليس فيها موضع سكون. ولهذا لما كشف الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح سأله أبو هريرة قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال أقول كذا وكذا. قال ما تقول؟ فجزم بأنه يقول شيئا وذلك لأن الصلاة ليس فيها محل من السكوت كلها قرآن وذكر وتسبيح وما أشبه ذلك. نعم. الصلاة الفقهاء يفرقون بين الشيء الكثير وبين الشيء الكثير في هذا. الشيء الكثير يرونه مبطلا والصحيح ان جميع المحظورات في الصلاه لا تبطل اذا كان عن جهل او نسيان. نعم هذا رموز ابصارهم لان الالتفات في الحاجه جاء او انه هذا قبل النهي عنه يحتمل امرين اما لان الحاجه او لانه قبل النهي. لحم الجذور يعني اذا كان في خلف وليه مشروع ان يسال؟ لا ما يسال. لحم الجذور ما يسال لكن لو تبين له في مذهب فانه يسال مثل ما لو اصاب الانسان ماء من باب او نحوه ما يسال عنه ولا يسقط به كمان حتى اللحم ما ادري مجلس هنا الاصل بقاء الطهاره حتى يعلم. الاصل ما يجب عليه ان يتوضا الاصل ان يذاق الطهاره حتى يعلم لكن لو علم فيما بعد وجبت عليه الاعاده. نعم يا سالم نعم والله مثل الطهارة في الطواف ما أسدد فيها أنا لا أسدد فيها تسديدا بينا. فهذا إن كان في مكة ويسر عليه الأمر يريد الطواف أما إذا سافر ففي النفس من إلزامه بالرجوع إليه. نعم يعني مثلا إذا كان الإمام يطيل الجلوس بين السجدتين وقلت رب اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارزقني ثم بقي الإمام فلا تسكت تدعو الله عز وجل فإما أن تعيد هذا الدعاء مرة ثانية وإما أن تدعو بغيره حسب ما تراه أصلح بقلبك لأنه قد يكون الإنسان في بعض الأحيان يكرر الجملة الدعائية لأنه يجد في من قلبه قوة إنابة إلى الله عز وجل ورغبة يكون تكرارها أفضل من أن يأتي بدعاء جديد. وقد يكون الأمر بالعكس نعم نعم حتى هذا أيضا يعني لو كررت الحمد والثناء على الله عز وجل بما فعلا فلا حرج وإن عدت الذكر هذا فلا حرج. وبالحقيقة احنا ما تكلمنا على مسألة الحذاء وأنها يطهر بالتراب وهذا فيه خلاف بين أهل العلم يعني إذا تطهر الحذاء، إذا تنكس الحذاء أو الخف، هل يكفيه التراب أو لا بد من غسله بالماء؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد أن يغسله بالماء، ولكن الصحيح أنه ما دل عليه الحديث وأنه يكفيه التراب، فإذا خفه الإنسان بالتراب حتى زال كفى. وكذلك لو فرض أنه مشى مسافة طويلة بحيث نزال الأثر فإنه يكفي بعموم قول رسول عليه الصلاة والسلام فطهوره مستراب. أما ذيل المرأة إذا كان ثوبها طويلا ومر على نجاسة ثم على طهارة، فكما قلت الحديث الذي فيه عن أم سلمة فيه نظر، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى هذا الرأي ويقول من العلة فيه كالعلة في الخبز، كلاهما تدعو الحاجة إلى التسجيل فيه والتيسير، لأن رفع الثوب مثل المرأة ما ينبغي، فهي في الحقيقة في حاجة إلى نزوله. وإذا عزمناها بأن تغسل كل ما مرت عليه من النجاسة صار في هذا مشقة عليها، وربما يكون في إفساد لثوبها. نعم نعم لا، الواجب إذا بقت عين النجاسة ما طهرت، لا بد من زوال عين النجاسة حتى لو كان التراب لطهر، زوال ما دامت عين النجاسة باقية فلا طهارة، حتى في الماء أيضا ما دامت عين النجاسة باقية فإنه لا طهارة. نعم نعم ربما يكون مثلا في شقوقها مثلا او ما اشبه ذلك يمكن فيها نجاسه، فهذا حتى حتى اكثر حتى تزول.